بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذه المجالس المباركة وفي هذه الحلقات ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، وقفنا معكم في الحلقة الماضية على الكلام حول ما يتعلق بأركان الصلاة، والكلام على من فاته ركن من أركانها أو من لم يستطع أن يفعله، وكذلك تكلمنا حول وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، ومتى يستطيع أن يقرأها ومتى تسقط عنه. وقد وصلنا إلى الكلام حول ما يتعلق بواجبات الصلاة، وإذا كانت والفرق ذكرنا كذلك الفرق بين الواجبات والأركان، لكن لا بأس أن نعيد شيئا من ذلك. واجبات الصلاة أيها الإخوة والأخوات ثمانية. أولها جميع التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام، تكبيرات الانتقال. إذا أراد أن يركع قال الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر للسجود، الله أكبر للرفع منه، هذه تسمى تكبيرات الانتقال، وهذه واجبة وليست من الأركان. الثاني قول سمع الله لمن حمده، هذا يكون واجبا في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد، أما الإمام والمنفرد فإنهما يقولان سمع الله لمن حمده. كذلك من الأركان قول ربنا، من الواجبات عفوا، وهو الواجب الثالث، قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو سنة. يعني أهم شيء في الركوع أن تقول سبحان ربي العظيم مرة، لو زدت على ذلك قلتها مثلا 3 مرات 7 مرات 10 مرات فهو سنة. طبعا يصل إلى 10 مرات كما قال أنس، ما صليت وراء أحد أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام، وسمى عمر بن عبد العزيز، فحسبوا صلاة عمر بن عبد العزيز فوجدوه يسبح في الركوع وفي السجود 10 تسبيحات، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني يجلس يعني يركع أو يسجد بمقدار 10 تسبيحات، ليس شرطا أن يكون كله تسبيح، قد يكون فيه نوع من الدعاء. الأمر الواجب الخامس من واجبات الصلاة قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، وسن له أيضا أن يزيد عليها إلى 3 إلى 10. السادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة، وتسن الزيادة إلى 3. السابع أن يقرأ التشهد الأول في صلاته. التشهد الأول هو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو يقول غير ذلك مما ورد، كل هذا جائز أن يقوله في صلاته. هذا هو الركن، هذا هو الواجب السابع من أركان من واجبات الصلاة. الواجب الثامن من واجبات الصلاة الجلوس للتشهد الأول، فلا يصح أن يقول التشهد الأول وهو في طريقه إلى القيام. يعني بعض الناس قد يكون ساجدا ثم يجلس نصف جلوس ويقول تحيات الله بسرعة ثم يقوم، وهذا لا يصح، لا بد أن يجلس له حتى تستقر يعني أعضاؤه كما كانت، ثم بعد ذلك يقوم إلى الركعة التي بعدها. النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. من ترك واجبا من هذه الواجبات، من تركه متعمدا سواء كانت الواجبات القولية أو الواجبات الفعلية، فإنها تبطل صلاته لأنه متلاعب. يعني لو إنسان سجد وقال لن أقول سبحان ربي الأعلى ليس لازما، رفع قال لن أقول سبحان ربي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لا سأقول غيرها، في ركوعه أبى أن يقول سبحان ربي العظيم، إلى غير ذلك. أي واحد لا يتعمد ألا يقول هذه الأركان فإنه تبطل صلاته إذا كان متعمدا. أما إذا لم يكن متعمدا ذلك في خلال صلاته فإنه يجبره بسجود السهو. يعني نفرض مثلا أن إنسانا نسي أن يجلس التشهد الأول، يعني سجد السجدة الثانية في الركعة الثانية ثم الأصل أن يجلس ويقول رب اغفر لي وارحمني إلى آخره. نسي صاحبنا أن يقرأ هذا الذكر وقام إلى نسي أن يجلس التشهد كله وقام إلى الركعة التي بعدها. في هذا الحال هل يلزمه أن يعود أم لا يعود؟ إن كان صاحبنا هذا يعني قام لم يقم قياما تاما، لا يزال يعني تعدى الموضع السجود لكن لم يقم لم يستقر، فإنه يعود إليه. أما إذا كان قام تماما فيعتبر قد دخل في ركن وهو القيام، عندها لا يعود من قيامه إلى مثل هذا الحال، يعني لا يقطع قيامه لأجل أن يعود إلى الصلاة التي إلى الواجب الذي تركه، فلا يقطع الركن لأجل أن يؤدي هذا الواجب. أيها الأحبة الكرام، قد تقدم معنا في لما تكلمنا عن الصلاة وراء الإمام أن من أركان الصلاة ما قد يتركه الإنسان إذا كان يعني إذا كان لا يستطيع أن يقوم به، وأحيانا قد يتركه المأموم الذي وراءه إذا كان إمامه لا يستطيعه. فمثلا عند التشهد الأول أحيانا قد يبدر لبعض الناس ما لا يستطيع معه أن يقوم. وأذكر مرة من المرات لما كنا يعني صغارا، كنا في المرحلة المتوسطة أو الثانوية، ذهبنا مرة مع مجموعة من المدرسين إلى البر، فأذكر أن أحد المدرسين انطفأت إحدى السيارات، فأقبل بسيارة أخرى وضعها أمامه لأجل أن يشغلها ولأجل يعمل بينها اشتراك كهربائي، فأحضر الأسلاك وشبك في هذا في بطارية هذه السيارة في البتري وفي البطارية الثانية، ثم شغل السيارة الصحيحة وأمر واحدا أن يذهب لتشغيل السيارة التي نحتاج إلى إصلاحها، وصاحبنا هذا المدرس واقف بين السيارتين واقف. فصاحبنا الذي أراد أن يشغل السيارة الثانية العطلانة لم ينتبه إلى أن محرك مغير السرعة، محرك السرعة كان موضوعا في النمرة رقم واحد، فشغل السيارة مباشرة، السيارة اشتغلت ومشت وضربت صاحبنا، فضربت صارت ركبته بين صدامي السيارتين وقع على الأرض. المهم وصاحبنا يصرخ يقول ها اشتغلت السيارة اشتغلت السيارة، ما يدري أنه قد عمل جريمة. أقبلنا إلى صاحبنا هذا والمدرس وقام ودلك رجليه قليلا ثم صلى بنا صلاة العشاء. لما جلس للتشهد الأول وقرأه أراد أن يقوم إلى الركعة الثالثة فلم يستطع، انعقدت عليه ركبتها بسبب شدة الألم فلم يستطع أن يقوم إلى الركعة الثالثة. جعل الناس الذين وراءه المصلون جعلوا يقولون سبحان الله، فماذا يفعل في هذا الحال لأجل أن يقوموا؟ هو لو قال الله أكبر طيب ينتظرونه والله أكبر قم أنت حتى نقوم، فقال الله أكبر وأشار لهم بيده، أشار لهم بيده أن يقوموا، ففي هذا الحال قام الناس الذين وراءه. هذا أيها الإخوة قد يحتاج الإمام أحيانا إلى أن يشير بيده للمأمومين، خاصة في مواضع السهو التي لا يشعرونهم بها أو التي لا يعلمون بها. مثال لو أن الإمام مثلا صلى بالناس ونسي مثلا أن يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات، في هذا الحال هو مضطر إلى أن يأتي بركعة بدلها. في هذا الحال إذا قام ليأتي بركعة بدلها الناس الذين وراءه سوف يستغربون لما قام إلى ركعة خامسة في صلاة سرية مثلا في الظهر أو العصر، ففي هذا الحال يشير لهم الإمام أن يقوموا فيقومون معه، وهذا هو الأصل في مسألة الصلاة. كما ينبغي الإخوة لأجل أن المرء أيضا لا يكثر سهو في صلاته ينبغي أن يخشع نفسه في الصلاة، أن يحضر قلبه في صلاته، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وليس كل الصلوات أيها الإخوة تكون مؤثرة، الله سبحانه وتعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبعض الناس اليوم يقول يا أخي أنا أصلي ولم تنهني صلاتي عن الفحشاء والمنكر. نقول لم تنهك صلاتك عن الفحشاء والمنكر لأنك لم تصلي الصلاة الشرعية التي أمر الله تعالى بها. الصلاة الشرعية أيها الإخوة والأخوات هي الصلاة التي يصلح فيها القلب لرب العالمين، هي الصلاة التي يطبق فيها السنة. نعلم مثلا في الصلاة أن المرء لا بد أن يحسن وضوءه قبلها، كم من الناس اليوم يتلاعب بوضوئه ولا يسبغه، تجد أنه أقبل إلى المسجد لأجل يصلي ولا يزال هنا لم يأته أحيانا ماء، أو بعض مواضع رأسه أو بعض مواضع وجهه لم يصبها الماء، كل هذا أيها الإخوة من التساهل بمسألة الصلاة. ما الذي يمنعك أن تضغط على نفسك قليلا وأن تطبق السنة لأجل أن تصلي؟ وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من مثل ذلك، وكان يعظم صلاته، لا يكتفي يا جماعة فقط أنه يصلي صلوات المفروضات، لا، كان الأمر أعظم عنده. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كما في البخاري، قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة، قال: فلما بت عندها قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. اسمع كيف كانت صلاته، ليست المسألة فقط والله أقمت الواجبات أقمت الأركان، لا، مسألة أعظم، يشعر بأنها صلة بينه وبين رب العالمين. يقول: كبرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام، عمره لعله 12 سنة 13 سنة. يقول: فافتتح البقرة فقلت يقف عند 100، يقوم الليل سيقرأ 100 آية، قال: فجاوزها، قلت يقف عند 200، عند آية رقم 200، قال: فجاوزها، قال: قلت يصلي بها في ركعة، سيختم البقرة ويركع، قال: فافتتح النساء، قلت يقف عند 100، قال: فختمها، قال: فافتتح آل عمران حتى ختمها، قال: حتى هممت بأمر سوء. قالوا له: وما أمر السوء الذي ختمت به الذي هممت به؟ اسمعوا يا جماعة ما هو أمر السوء الذي هم أن يفعله. قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم قائما. ما قال هممت أن أقطع صلاتي، لا، هذه ما فكر فيها أصلا. يقول: هممت أن أقعد أتم الصلاة قاعدا وأن أذر النبي صلى الله عليه وسلم واقفا. إذن أيها الإخوة، هم كانوا في الحقيقة يعني صلاتهم تصنع في نفوسهم صنوعا وتغير فيهم طباعا، وتجعل هذا المرء فعلا يعني يتغير بصلاته إذا صلى، لم يكونوا كمثل المنافقين إذا صلى كأنه مدفوع إلى صلاته. لذلك تجد أن بينه وبين الله تعالى علاقة، وأن الله عز وجل يعرفهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فكان أحدهم يعظم أمر صلاته تعظيما تاما. جاء عن ختن مالك بن دينار، ابن أخت مالك بن دينار، قال: كان خالي مالك بن دينار إذا جن عليه الليل دخل إلى غرفة ثم أقفل على نفسه، ما ندري ماذا يفعل بعد صلاة العشاء. قال: فبكرت يوما بعدما صليت العشاء وأقبلت لأجل أن أنظر ماذا يفعل. قال: فدخلت واختبأت في الغرفة، فأقبل خالي ثم أقفل باب الغرفة ثم فرش سجادته. قال: فلما أراد أن يكبر الصلاة بكى، يبدأ قيام الليل مباشرة بعد العشاء. قال: ثم رفعها ليكبر للصلاة فبكى، ثم رفعها لأجل أن يكبر للصلاة فبكى. قال: ثم لا زال يبكي، ثم قبض بيده على لحيته وقال: اللهم إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك على النار، حرم شيبة مالك على، وأخذ يبكي ويقول: حرم شيبة مالك على النار. إذن يا أحبابي، كانوا فعلا يستشعرون مثل ذلك. نعم، نحن نشرح هذه الأمور وأمور الواجبات في الصلاة وأمور الأركان، لكن لا يعني هذا أننا نفوت الشيء الأعظم في الصلاة، وهو ما يتعلق بسكون القلب وبخشوعه وبإقباله على الله عز وجل، وأن المرأة يكون قلبه معلقا بالمساجد، وأنه يشتاق إلى الصلاة، إذا خرج من الصلاة عاد إليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت راحتي وقراري وسعادتي الحقيقية أنني إذا كبرت أصلي. فينبغي العناية بهذا. جاء عن منصور بن المعتمر رحمه الله تعالى أنه كان إذا جن عليه الليل رقى في سطح منزله ولبس من أحسن ثيابه ثم أخذ يصلي. لما مات منصور بن المعتمر قال غلام جيرانهم لأمه، الغلام الذي عند جيرانهم قال لأمه: قال يا أمه، قالت: ما تريد؟ قال: يا أمه، الجذع الذي كان ينصب بالليل في سطح جيراننا لم أعد أراه. يقول: الجذع الذي كان ينصب بالليل في سطح جيراننا لم أعد أراه. قالت: يا ولدي، هذا ليس جذعا، يظن جذع نخلة. قالت: يا ولدي، هذا ليس جذعا، هذا منصور كان يصلي والآن مات. سفيان الثوري يقول عنه بعض أصحابه: صليت مع سفيان الثوري المغرب في الحرم، قال: فلما صلى قام ليصلي النافلة، صلي سنة المغرب، قام ليصلي النافلة، قال: فسجد سجدة في صلاة المغرب في سنة المغرب فلم يرفع رأسه منها حتى نودي لصلاة العشاء. المسألة يا جماعة فعلا شعور بلذة اللقاء بينه وبين ربه، وشعور بشدة إقباله إلى صلاته. عبيدة بن مهاجر أيضا كان من الصالحين، كان له أم مجوسية، وكان دائما يأمرها بالإسلام وينصحها به ويحاول أن يدعوها إلى الإسلام، وهي تأبى عليه وتعرض. رجع مرة من المرات من صلاة العصر في يوم جمعة، وكان بارا بها أشد البر، أول ما رجع من صلاة العصر دخل إلى أمه، لاقته أمه وقالت: يا بني أبشر فإني قد دخلت في الإسلام. قال: بالله عليك؟ قالت: نعم. قال: الله أكبر، وسجد فلم يرفع رأسه من سجوده حتى غابت الشمس. سجد سجدة شكر فلم يرفع رأسه من سجوده حتى غابت الشمس. الله المستعان. الآن يا جماعة، بعض الناس، بعض الأئمة لو يطيل قليلا في صلاته، يطيل ولو بشيء يسير في صلاته، عمل له الجماعة قضية وقالوا له: أنت تطيل في الصلاة، يا أخي من أما قوما فليخفف، فإن فيهم الضعيف وذا الحاجة، اتق الله، ما يجوز أن تنفر الناس. مع أنك لو تأملت لوجدت أن الصلاة قد السجود قد لا يستغرق منه دقيقة واحدة، ومع ذلك تجد أنهم لا يستشعر الناس مثل ذلك. يا أخي، بدل ما تستغرق منك صلاة الظهر 4 دقائق أو 5 دقائق، يا أخي دعها فلتستغرق ربع ساعة. ما الذي يمنعك من هذا؟ أنت واقف بين يدي الله جل وعلا. ولا زال الصحابة رضي الله تعالى عنهم يطيلون في صلواتهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر لصلاة الظهر، فيذهب بعض الصحابة إلى البقيع، يعني البقيع بعده عن المسجد ليس كثيرا، قرابة 500 متر أو 600 متر في ذلك الحين، الآن اقترب أكثر لما وسع المسجد النبوي. يذهب إلى البقيع ويتوضأ، ثم يعود إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويدرك الركعة الأولى، يعني لعله يجلس في الركعة الأولى قرابة 7 دقائق في التشهد، عفوا في القراءة، يعني لم يركع بعد، لا يزال في صلاته. ولا كان الصحابة يقولون: أنت أطلت علينا، أنت فعلت. طبعا لا يعني كلامي هذا أن الأئمة يبدأون يطيلون على الناس، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أما قوما فليخفف، فإن فيهم الضعيف وفيهم الكبير فيهم ذا الحاجة. لكن مع ذلك ينبغي للإمام أن يعود جماعته على أن يطيل بهم. وهنا مسألة أحيانا، يعني بعض الناس يكثر من الكلام فيها، بعض الناس أحيانا يسأل يقول: يا أخي نحن نختلف مع إمامنا في كيفية الصلاة. مثلا يجد أن الإمام في بعض الأحيان يطيل الصلاة أو يقصرها، ويختلف مع المأمومين في هذا، بعضهم يقول: يا أخي أطلت، وبعضهم يقول قصرت. طيب ما هو الضابط في هذه المسألة؟ متى نعتبر الإمام مطولا ومتى نعتبره مقصرا؟ نقول الضابط في هذا هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس لما صلى وراء عمر بن عبد العزيز، قال: ما رأيت أحدا أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بن عبد العزيز. حسبوا كم يجلس في كم يستغرق في الركوع، فوجدوا أنه يستغرق يعني 10 تسبيحات تقريبا، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، إلى قرابة 10 تسبيحات، يعني تستغرق منه إلى أحيانا 0.5 دقيقة مثلا أو نحوها. القراءة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور، يقرأ بسبح، يقرأ بالغاشية. المقصود أنه ما كان دائما يقرأ قل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر وسبحان ربي الأعلى سمع الله من حمده ومباشر ينتهي من صلاته، لا، كان يعني نعم كان يطمئن في صلاته، لكن مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يعني لا يطيل على الناس في هذا. حقيقة نبهت على هذا التنبيه وأرى أنه تنبيه مهم، وذلك لأني لاحظت أن بعض الناس إذا بدأنا نتكلم في بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالصلوات، يعني لو تكلمنا فرضا فيما يتعلق بالأركان بالواجبات، غاب عن بعض الناس الأمور التي تتعلق بالخشوع في الصلاة وبالروح وإصلاحها، وبدأ يفكر: طيب لو نسيت ركعة، لا، وكأن الصلاة يعني يفعلها الإنسان كما يفعل التمارين الرياضية، مع أني لو كان الوقت يتسع لذكرت بعض ما يتعلق بالإعجاز العلمي الذي في الصلاة في إصلاح الظهر وفي إفراز بعض الإنزيمات وفي تنشيط الدورة الدموية مع الدماغ عند السجود وعند الرفع منه. لماذا أمر بسجودين ولم يؤمر ب3 سجودات مثلا؟ لماذا كان الركوع مرة واحدة والسجود مرتان؟ لماذا ما صار الركوع مرتين وصار السجود يعني مرة واحدة؟ كل هذه فيها حكم، بل إن بعض الأطباء، طبيب ياباني طلعت مرة على بحث قد نشره، كان يأمر بعض مرضاه الذين عندهم آلام في المفاصل بتمارين معينة في أوقات معينة. لما طابقنا هذه الأوقات التي أعطاهم فيها الجدول مع أوقات الصلوات وجدناها متقاربة جدا، وكان يقول إن الدورة الدموية تحتاج إلى تنشيط كل وقت، كذا، فكان يحرص على مثل ذلك. لكني أرى حقيقة أن وقت الحلقة قد ضاق عن ذلك، وقد لا يتيسر أن نعرضها، لكن ينبغي أيضا للعبد ألا يكون يعني جافا عندما يتعلم مثل هذه المسائل، بل أن يصلح قلبه بها. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وإن شاء الله نحن في الحلقة القادمة سوف ننتهي من الكلام على سنن الصلاة أيضا، ثم نشرع إن شاء الله في الكلام حول ما يتعلق بصفة الصلاة وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وسأتكلم إن شاء الله عن بعض الأخطاء التي تقع من الناس في صلاتهم قبل أن نبدأ في صفة الصلاة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا، وأن يزيدني وإياكم علما وهدى وتوفيقا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.